اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم محكمة. محكمة الفن الغنائية. كلمات المقدمة حسيب غباشي، الألحان حلمي أمين. المونتاج أحمد حامد. محكمة الفن الغنائية. التأليف والإخراج أحمد حجازي. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. اللي خالف يوم وغنى على الشمال من غير ذنب يضرب حيوم، للي خالف يوم وغنى على الشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، لو ما جابش أدلة أو قدم شهود. أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. حكمت المحكمة على المطربة العاطفية بالغناء الانفرادي في وصلة غنائية لصالح إحدى الجمعيات الخيرية. اللي بعده يا حجبة، القضية رقم 15 جنح غنائية. لو سمحت يا حضرة القاضي تأجل القضية اللي في الرول شوية. ليه يا حجبة؟ الأستاذ عبد الوهاب عنده شكوى مستعجلة وبقاله مدة مستني. آخرتها إيه وياك؟ آخرتها إيه وياك؟ آخرتها إيه وياك؟ اللي انتنا يا خبر يا أستاذ، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام. هو حضرتك بشرفنا هنا في المحكمة بقالك مدة؟ بقاله يجي ساعة يا حضرة القاضي. يا خبر ساعة؟ وكل ده وانت مش داري أنا فيني وأنا جنبك. طب مش تنبهني يا أستاذ عبد الوهاب إن عندك شكوى مستعجلة؟ حاولت كتير أبوح وأشكي وأقرب شكوتي منك. كده برضو يا حجبة، شايفاني مشغول ومش واخد بالي، مش تنبهيني؟ معلش يا حضرة القاضي، معلش يا أستاذ عبد الوهاب، أديك شفت أصحاب القضايا من أهل الفن والهوى ما عندهمش صبر. أهل الهوى مساكين صابرين ومصابرين وبيحسدوا الخالي. وهو حضرتك خالي؟ جرى إيه يا عجبة؟ انت هتهزاري مع الاستاذ ولا ايه؟ مش لازم نعرف يا حضرة القاضي اذا كان الاستاذ خالي ولا مش خالي. وافرضي انه طلع خالك، قصدي يعني يا خالي. خالك انت؟ لا يا حجبة افهمي، انا قصدي اقول انه خالي بمعنى انه خالي. فهمت. طب مش كنت تقول كده من الصبح؟ خلاص خلاص يا سيدي، اذا الاستاذ اتضح انه خالي يبقى اهل الهوى هم اللي حسدوه، مش كده برضو يا استاذ؟ اهل الهوى مساكين وبيحسدوا الخالي. يعني حضرتك بتتهم اهل الهوى بانهم حسدوك على قصة الحب اللي كنت عايش فيها؟ ده لازم كانت قصة حب حلوة قوي يا استاذ. من حلاوتها الناس حسدتني. منهم لله، يحسدوك على ايه؟ على النار اللي انا فيها. تبقى عين وصابتك يا استاذ. يكفينا شر العين وحرسنا من عينهم. وانت يا استاذ، انت يا استاذ بتتكلم بصفتك ايه؟ ده الاستاذ طالب يا حضرة القاضي، الاستاذ عبد الوهاب جايبه معاه محامي. الاستاذ طالب، اهلا اهلا اهلا وسهلا. بس الموضوع يا استاذ عبد الوهاب ما كانش محتاج انك تجيب معاك محامي. قل لي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي. الحاج باهي موجود، تقرا كل اللي انت كاتبه في المذكره. ومين يسمع كلامي؟ كلنا نسمع كلامك يا استاذ. واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي. في دي بقى يا حضرة القاضي له حق يجيب معاه محامي عشان يحكي بالنيابه عنه نار شوقه وغرامه. قولي لي يا حاجبه. ايوه يا حضرة القاضي. الاستاذ عبد الوهاب شايل في ايده كاس فاضي ليه؟ صحيح، حاجه غريبه. دلوقتي نعرف يا حضره القاضي ايه حكايه الكاس الفاضي. طيب اتفضل يا استاذ عبد الوهاب، اشرح لهيئه المحكمه موضوع شكواك المستعجله. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. بعد الشر عنك يا استاذ، ده انت زمانك احلى زمان، متعتنا فيه باجمل الالحان. انا شايف ان الاستاذ عبد الوهاب بدأ بعرض شكواه بشيء من المبالغة الفنية والتزويق، وربما بقصد التشويق. والحجبة تريد أن تعرف ما هي أسباب هذه النغمة المتشائمة المعذبة. صعبا علي لما قسيت اللي قسيت ويا اللي هجرني. ما يصعبش عليك غالي يا أستاذ. وبداية فإن هيئة محكمة الفن تعلن الفيتو على كل اللي حضرتك قاسيته. حلوة قاسيته دي يا حاجبة، برافو يا حاجبة. أظن الأستاذ بقى ممكن يشرح شكواه وهو مطمن. بفكر في اللي نسيني. كويس قوي. وبعدين؟ وبنسى اللي فاكرني. ياه. وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بيعني. دي حالة حب مستعصية بتحصل للفنانين الكبار بنسبة 1%. وانت ازاي يا استاذ عبد الوهاب سكت على نفسك لغاية ما وصلت للمرحلة دي؟ في سؤال يا استاذ عبد الوهاب يمكن اجابته تفيدنا في نظر القضية، ممكن ولا مؤاخذة يعني وبدون تدخل في خصوصيات حضرتك، نعرف ايه حكاية الكاس الفاضي اللي انت شايله في ايدك ده؟ اشرب لي وحدي كاس فاضي. نعم، حضرتك قلت بتشرب لوحدك كاس فاضي؟ ياه، ده الاستاذ باين عليه هيمان وبيعيش قصة حب كلها حرمان. عايزة تقولي ايه يا حاجبة؟ مش فيه قصة حب اسمها الوسادة الخالية؟ ايوه، فاكرها؟ اهو الاستاذ دلوقتي بيعيش قصة حب اسمها الكاس الفاضية. طيب ممكن يا استاذ عبد الوهاب تشرح لنا ازاي حضرتك بتشرب من الكاس وهو فاضي؟ دايما بفكر في مليان. مش بقولك يا حضرة القاضي؟ فعلا يا حجبة، دي حالة بتصيب كبار الفنانين، والأستاذ عبد الوهاب عنده رقة زايدة في الشعور والإحساس، وعشان كده بيعاني من عقدة فراغ الكاس. ظمآن والكأس في يديه. عاوز تقول حاجة يا أستاذ طلب؟ ده كل قلبي بألم والكل واحد كاس. أمال أنا ماليش كاس فاضية ليه يا حضرة القاضي؟ ما تستعجليش يا حجبة، بكرة لما تترقي وتبقي قاضي هيدوكي كاس فاضي إن شاء الله يا حضرة القاضي. يا أستاذ عبد الوهاب، حضرتك قلت في أقوالك إنك بتهرب من اللي شريك وبتدور على اللي بايع. واروح ادور على ماضي كان لي في يوم حب زمان. كان زمان. مين دي يا حبة؟ دي حضرة القاضي، تبقى الحب الماضي اللي خلى الاستاذ يشرب لوحده كاس فاضي. امال فين الحب الحاضر اللي الاستاذ بينساه وهو على عهده فاكر؟ أنا يا روحي أنا. أنتي؟ أهلا وسهلا. أهلا. طب وانتي ليه يا أختي ما حاولتيش تملي الفراغ اللي الأستاذ عايش فيه وتهوني عذابه وترحميه؟ كتير كتير حاولت أهون عذابه وارحمه، مش قادرة اوصل لقلبه ولا قادرة افهمه. طب وبعدين؟ ما هو مفيش حد غيرك هينسيه الحب الماضي ويملاله الكاس الفاضي، ولا ايه حضرة القاضي؟ تمام يا حجبة، هو ده الحل الوحيد. خلوه يديني فرصة وانا موت حبها. وهو كذلك. ايه هي نوع الفرصة اللي انت طلبها من الاستاذ؟ قولوله يحس بيا ويبطل ظلم فيا، وعمره مش هيندم لو سلم قلبه ليا. ايه رأيك يا استاذ عبد الوهاب، موافق تسلم قلبك؟ لا لا لا. يبقى الاستاذ متمسك بالحب الماضي حتى ولو كانت النتيجة هي الكاس الفاضي. وده يبقى اسمه حب يا حبة، ده يبقى عذاب. مش عايزك كلام، مش عايزك كلام، حب كده. محكمة. بالرجوع إلى أغنية أنا راضي وأبوها راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي، فقد حكمنا بملء الكاس الفاضي حبا صافيا لأعز الأحباب، مشاركة بين ست كل والأستاذ عبد الوهاب، على أن يشرب سويا من هذا الكاس المليان بالحب والحنان 3 مرات يوميا بعد الأكل اعتبارا من الآن. دوق معايا الحب، دوق يا أستاذ، دوق بالهنا والسرور. دوق حبة بحبة من حنان قلبي. رفعت الجلسة. صدرت أحكامها الفكاهية، أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية.

قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر ابدا فيها اوعى تكشر بنت تحكي ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك خارجية لأحب رياضة إليكم كرة القدم الشعبية بمفاجأة جديدة عليكم نبدأ بيزع خارجية لأحب رياضة إليكم كرة القدم الشعبية بمفاجأة جديدة عليكم هنشوف فيها الستات تلعب أقوى مباريات هنشوف فيها الستات تلعب أقوى مباريات ويكون يا سادتي ويا آنساتي الوصفة أيها السادة نحن الآن بملعب الاتحاد لنقدم وصفا تفصيليا للمباراة الأخيرة بين سيدات نادي الزمالك وشباب النادي الأهلي وتقوم بالوصف السيدة فتحية إبراهيم سيدتي أنساتي أنا خايفة قوي من الماتش ده وقلبي عمال يطوب حكم لعبة الأهلي دول لقمة خالص ولعبوهم كله مكر إنما إحنا حسرة على نيتنا اللي هتحكم مباراة النهاردة أبلة نرجس بدوي ويعاونها الأستاذ أحمد المنياوي لاين مان وسيدة زكية طلعت لاين وومن دلوقتي اللعبة تنزلوا تتقدمون الكابتن عيش عوض الله المبتدئ الكرة مع سنية سنية ذات الحكمة حكمة تلعب الكرة قطعها من فتحي زعلت وعد التعيط الكرة مع فتحي فتحي شوطة شوطة طويلة جت عصا تداها الشعرات نكش راحت تسرحه الآن ثلاثة المفيش كل واحد يحضر ورقة وقلم باركر قسموا الورقة ل 800 مربع طبعا لأن اللعيبة مش هقدر يضرهم دلوقتي همليكوا أسامي اللعيبة ولو في وقت أمليكوا أسامي المتفرجين أسامي اللعيبة حسب دخولهم على الملعب تقوم بدور الجول السيدة مريم منيب بدور الباك الشمال الأستاذ حسين رياض درام الباكة اليمين الممثلة زنصد إبيفن السنتر هاف ليلى فوزي بدور الهونج الشمال سعيل أبو بكر إنصادة شمال صداع مكاوي الهونج اليمين عبد السلام النابلس يا صابون إنصادة يمين هدى شمس الدين ويقوم بدور سنتر فورورد كمال الشناوي أما الفريق الثاني فريق نشف ويقوم بدور الجول الأستاذ حسن فايق جدا بدور الباك الشمال سلطان الجزار وصبيانو الباك اليمين أمينة رزق بدور الهونج الشمال كارم محمود إنصادة شمال الممثلة نعيمة عاكف من أنت أما الهونج اليمين يقوم شكر سرحان بدور الهونج اليمين إنصادة يمين فاتن حباجة بدور السنتر وجدي ليلى مراد الرفري شرف انطح مراقبة الخطوط ليز وليني دلوقتي الماتش هبتدي الماتش ابتدى والكرة في رجلها لمراد ليلى عط الكرة لشكري لأيو سرحان قادر شكري عط الكرة لفاتن فاتن عاملة مع الكرة صراع في الملعب فتع الكرة دلوقتي لسعيد أبو بكر سعيد دخل على الجول مريم منيب قالت له جاتك 60 ميلا مريم خدت الكرة شاطتها ودخلت في رجلها مريعة الكرة دلوقتي لكارم عطاها نعيم عاكف عشان العيش والملح اللي بيتهم خدت منه كرة سعاد مكاوي ودخل على الجون عطاها لكمال الشناوي كمال الشناوي خد على الجون الجون ده جدا حسن فايق قال له اخ راحت الكرة داخل على الجون حسن فايق ملخوم ده جدا راحت الكرة باصت الكرة شوت كمان شوت شطها كمال الشناوي عطاله شمس الدين وضعت له شكر سرحان شكر دخل على الجون هجمت عليه أمينة رزق قلت له شوت يا شكري شوت يا شكري شوت ابدا فيها ابدا من تنحت له ويكشر لمساع القلب انساع القلب. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 لـ 3 صباحا، فاخترنا لك على الشرق الأوسط.